عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الشيخ مسعد نعم الرجل، هذا زميلنا صديقنا صاحب سنة وصاحب منهج وصاحب عقيدة. نعم أوصي بالاستفادة منه.